طيب ويقدر يقول انا عملت نفسي؟ ما يقدرش يقول لا، ده هو فوق بانه راجل كده، فوق بانه ايه راجل، مش عيل وكبر وقعد يرضعهم. يبقى في حاجتين اتنين محدش اخترع ان يقولهم، خلق الكون هذا وخلق الانسان. اتنين دي تحدي في الكون. وايضا جاءت دعوة من واحد قال انا يبلغ عن القوة اللي خلقت، انا رسول ناحيته. هم لما يقولون انا رسول من ناحية المبلغ دي، نقول له طيب مين؟ يقول له المبلغ، يقول له الله هو الذي خلق الكون. واسم الله ما كناش نعرف اسمه ايه اللي خلق، يبقى جاي عشان يعرفنا مين الذات اللي خلقت اسمه الله. الله. طب لما تقول لنا بقى الله، الله دي وجدت في لغة الناس، والمفهوم في اللغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوجد الاسم له. التلفزيون قبل ما يصنعوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. ليه؟ لأن مفيش اسم إلا الحاجة موجودة. فمن أين وجد في لغة الإنسان لفظ الله؟ يبقى لازم يكون الله قبل لغتنا، لازم يكون الله موجود. ثانيا لما يجي الرسول اللي هيقول ده الله هو اللي عمل، يا الكلام صح يبقى انتهينا، يا مش صح يا شيخ نقول له مال مين اللي عمل بقى؟ واحد تاني. طب واحد التاني ما انكرش القضيه ليه؟ وقال لا ده اللي عامل ده، ده عايز يسرق من الكون اللي انا خلقته. ما سمعناش. طب يا مدريشي يبقى ما ينفعش اله دي. طب دري ايه اللي خليه يجبن كده يبقى ارنب ولا يتكلمش يقول انا لا ده اللي خلقه؟ يبقى صدحت القضيه عقلا ونقلا في ان الله هو الذي خلق الكون. طب الله الذي خلق الكون ده، طب ده اللي بيخلق حاجه بيحدد لها مهمة. اللي عمل التلفزيون مش حدد مهمته، واللي عمل الراديو واللي عمل دي بحدد مهمته. يبقى اللي خلقنا بقى لازم يحدد المهمة بتاعتي. طب انا معمول لك، انا خلقتك عشان تعبدني، تعبدني يعني تطيعني في اوامر تنفعك انت ولا ليش بقى نفع به، مش هنتفع بك ولا بعبادتك، لانني بصفات الكمال المطلق خلقتك. يبقى انت مش هتجيب لي حاجة جديدة، وخلقت هذا الكون، يبقى محدش هيجيب لي لا ملك زايد ولا حد يجيب لي صفه زايده. الله طب مهمتنا ايه؟ تعبدني. ابوك يعني ايه؟ قال لك تطيعني فيما اقول، انني هقول لك اوامر ما تنفعش الا انت، انا مش هنتفع بها، انما انت اللي هتنتفع. طيب ربنا هيكلمنا واحد واحد؟ لا، لازم بقى يختار حد بقى يقول له. ليه؟ ام قال لك لان فيه قوة ومتلقية عن القوة. القوة عايزة اللي يتلقى عنها يكون عنده جلد للتلقي. ازاي يعني؟ احنا لما بنيجي في البيت وعايزين ننام بنفصل كل النور. طيب طب افرض ان واحد عايز يقوم يروح دورة المية، يقوم يمشي ازاي ويخبط في البيت؟ جايين لي على حاجة أقل منه يكسرها، يا في حاجة دولاب جميل كده يروح جرحه ووقعه. يوم لازم يعمل حتة نور بسيط عشان ينور له الطشاش ولو لحد ما يروح ليفتح النور. أم عمل والناسة، الناسة دي إن ركبت على طيار الكهرباء تتحرق، يوم يعملوا لها ترانسفورم يتلقى من القوي ويدي للضعيف. أهو احنا محدش منا من خلق الله يقدر يتلقى عن الله مباشرة، يقوم يختار رسل معدين لهذه المسألة، مش عشان يتلقوا منه كمان مباشرة، ده يتلقوا من واحد ملك مختار أيضا. الله شوف كم مرحلة بقى، احنا ما نقدرش نتلقى عن الله مباشرة ولا نتلقى عن الملك مباشرة، إنما لازم نتلقى من واحد زينا يكلمنا ونكلمه. انما نعمل ايه؟ قال لك اسمها ترانسفورم بقى، يوم يجي الرسول من الملائكه يبقى مصطفى من بين الملائكه كلهم، والرسول من البشر يبقى مصطفى من الايه البشر، يبقى خذ مصطفى عن مصطفى عن الله. الله. يبقى اذا لا بد من مبلغ لنا، هذا المبلغ اللي هو الرسول

عارش، واحد خشب زاب، واحد خشب مجنة، مش كده؟ واحد خشب جوز، ونقول له عايزين تعملنا كرسي بقى، كل واحد يعمل كرسي كده ونشوف من الكرسي بتاع الأحسن. يقوم يرفضوا كله، يقولوا ما ينفعش، لأن اللي هيعمل مجنة هيبقى أحسن من اللي عامل مش عارف. لا، عايز تتحدانا ونشوف من الأحسن. خشب في واحد بدهم، يا خشب عادي كله، يا مجنة كله، يا زان كله. يبقى إذن لازم عشان تتحدى أمة بليغة لازم يكون معنى يقول إيه؟ تكون الخامات هي واحدة، ما تجيبش خامات تانية، حروف تانية وكلمات تانية، لأنك لو جبت حروف تانية وكلمات تانية مش هيفهموا. يبقى لازم ياخد من حروفهم ومن كلماتهم ويركب الكلام بتاعه ده. فقال بقى أنا هجيب حروف مقطعة ألف ولا ومين وطاء وسين وحاء ومين، اهي دي خامات كلامكم، مش هجيب خامات من عندي، اهي دي خامات كلامكم. وبعدين هتحداكم في الاسلوب بقى، لو كانت الخامات مختلفه تقول لا انت خامتك راقيه، نقول لا الخامات بتاعتكم اللي انتوا بتتكلموا فيها. امال البلاغه جت منين؟ عجزتوا ليه؟ لان المتكلم الله. يبقى اذا تثبت الايه؟ تثبت المعجزه. فالحروف المقطعة إذا جاية عشان تسند القرآن من ناحية تانية، وهي من القرآن، لأن القرآن هيبقى قسمين، حروف مقطعة زي قاف ونون وألف ولام وميم، وبعدين بقية القرآن بنفهمه ولا عقلنا فيه فهمه تخريجه من دي كذا ودي كذا، إنما دي بنقف عندها تبقى غيب. يقول له شوف أهي دي بقى المسألة اللسانية، يبقى اللسانية لازم يبقى فيها غيب فيها مشهد. ليه؟ زي العقائد، العقائد فيها مشهد، قلنا الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والمعجزة يكون موجودة ويكلفنا ونعمل دي بالعقل. فقال لك لحد العقل كده اقتنعت بدي يا رب. انا هجيب لك حاجة بقى انت ما تعرفش قلتها، انا جبت لك الصلاة هي عشان تبقى ايه تتردد علي وتبقى في انا في ذكر منك، انما انت هتقول لي طب وش معنى الصبح اثنين والظهر اربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ الله، أهدي بقى الأيدي غيب بقى. ليه اللي خلاني أصدقه؟ إن أنا عارف بالعقل عرفت إنه إله، فخدت كلامه على العين والرأس. إذن الذي دل على أنك آمنت بواسطة المشهد أن يكلفك بأمر غيبي، يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه وإلا بتفهم. أهو عمل كده في الحروف المقطعة، يبقى القرآن فيه حاجتين اتنين، حروف مقطعة اللي هي أوائل السور وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعة هي الخامات التي تكون منها الايه القرآن، يبقى ده دليل الإعجاز. ومدام ده دليل الإعجاز يقول يجب فيه حاجات بقى مربوطة ربط. طيب ازاي؟ ما جابش كل الحروف، انما جاب عينة من الحروف، الحروف 28، ما جابش كل الحروف وعملها اوائل سور، ما جاب 14 بس حرف، وحين يثبت في النص يبقى ثابت في الباء. وبعدين ما جابهمش حرف بل جاب مره حرف ومره حرفين ومره ثلاثه ومره اربعه ومره خمسه، وجابها كلها في اوائل السور. وبعدين يعطف عليها ما يفهم، زي النهارده قاف ادي حرف ما نعرفش القرآن، والقرآن عارفين القرآن الله. يبقى اذا القاف والقرآن الاثنين هم المكونين للكتاب، بس قاف ده هي دليل الاعجاز في القرآن المجيد، يبقى جاب الدليل والمستدل ايه والمستدل عليه. وبعد ذلك قال لك امسك قاف، ما دام حروف المقطعة في الاول بقول يوم هات مش من المقطعة، من اللي لها معاني بقى عندنا، يقول لك أهمها القسم، لأن القسم عشان جاي يأكد معنى من المعنى. يجي يقول لك مثلا قاف، وبعدين يقول إيه والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. طب قاف ده حرف واحد، أهي ده حرف واحد برضو فيه كلمة احنا فاهمينه قسم واحد،